أنا كثير التثاؤب وخصوصا في صلاة الفجر، مما يعطلني كثيرا عن الصلاة، وقد يصيبني 4 أو 5 مرات بالذات في صلاة الفجر، حيث أنا قلق بسبب هذا التثاؤب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الشيطان. كيف أقي نفسي منه؟ أفيدوني جزاكم الله عنا خير عن الإسلام والمسلمين. التثاؤب بلا شك من الشيطان كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب الخطاس ويكره التثاؤب، وأخبر أن التثاؤب من الشيطان، وأن السنة للمؤمن إذا تثاءب أن يكذب ما استطاع، وأن يضع يده على فيه، وأن لا يقول ها، فإن الشيطان يرهق منه. فالسنة في مسألة التثاؤب أن يكذب ما استطاع، وأن لا يتكلم عند التثاؤب، وأن يضع يده على فيه، وإذا ابتلي به الإنسان فإنه يعالجه بما يستطيع من الطرق التي تزيده، وهو في الغالب ينشأ عن الكسل والبطنة والشبع. فلعلك أيها السائل تتأخر في النوم، فإذا قمت الفجر قمت وأنت كسلان ضعيف لم تأخذ حظك من النوم، فلهذا يصيبك التثاؤب كثير في صلاة الفجر. فنصيحتي لك أيها السائل أن تبكر بالنوم حتى تأخذ حظك الكثير طيب من النوم، فتصبح نشيطا طيبا. وأوصيك أيضا إذا قمت من النوم أن تفعل ما شرعه الله، بأن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام عند قيام النوم الليل. فينبغي أن تقول هذا إذا قمت من النوم آخر الليل، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا إذا استيقظت في أثناء النوم، تقول هذا أيضا، وتقول أيضا عند قيامها آخر الليل الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. وعند هذا يزول هذا التثاؤب إن شاء الله، لأنه من الشيطان، والذكر يطلب الشيطان، والتوكيل بالنوم يزيل الكسل والضعف الذي يحصل لمن تأخر نومه. فإذا اجتمع التوكيل بالنوم ومع ذكر الله عز وجل عند القيام من النوم، فإن الله جل وعلا يزيل عنك هذا التثاؤب، وهكذا الوضوء الشرعي يعين على ذلك. فعليك أن تفعل ما شرعه الله من التوكيل بالنوم ومن الذكر عند الاستيقاظ، والله جل وعلا يعينك ويزيل عنك هذا الشر الذي تأذيت به وقلقت منه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.